السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج هدى وشفاء لحلقات رمضان. أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أحبتي في الله، مع سورة آل عمران، ووقفنا مع قول الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الرحمة اختصاص. لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أخبرهم الله عز وجل أن هذا القرآن رحمة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنتم هتقسموا الرحمة؟ ثم قال الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة ربنا اللي قسم الأرزاق، وهذا إيمانك بالربوبية، توحيد الربوبية، أن تؤمن بالله مقسما للأرزاق، أن ترضى بالله مقسما للأرزاق. هذا معنى رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق. إن زي ما قلنا قبل كده، إن عينيك دول رزق، ومقاس عينيك رزق، ولون عينيك رزق، وسعة عينيك رزق. رزق زي بالظبط الفلوس، رزق، ده رزق وده رزق، سبحان الله العظيم. فإنك أنت ترضى بالله مقسما للأرزاق، ترضى بما أعطاك الله لك، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. قمة الغنى إن نبقى راضي باللي ربنا ادهولي، وسعيد بيه، وفرحان بيه، وشبعان بيه، باللي ربنا أعطاهولي نعم. ولما نبقى عارفين ان ربنا اعطى ده كده، واعطى ده كده، واعطى ده كده، ابتلاءات ابتلاءات، فاللي ادهولك على قدك، وهو ده اللي يصلحك. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما يشاء. جل جلاله سبحانه وتعالى يختص برحمته سبحانه وتعالى من يشاء. تعالوا كده ننظر في قضية الرحمة واختصاص ربنا بها. اختص مين سبحانه وتعالى برحمته؟ وتعالى شوف الآيات اللي فيها الرحمة بعد الاستثناء. ربنا جل جلاله يقول إيه لما سيدنا نوح قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى لما يجي أمر الله، أمر الله بقى الأقدار العامة، عايزك تاخد بالك معايا هنا كده للحظات، في إن ربنا جل جلاله له عقوبات على الذنوب. أي إنسان بيعصي ربنا لازم يعاقبه، ربنا لازم يعاقبه، إلا أن يعفو ويغفر ويسامح، وهو سبحانه وتعالى كريم. لكن إذا أراد أن يعاقبه، قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، اللي هيغلط هيضرب، من يعمل سوءا يجزى به. العقوبات دي نوعين، عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. عقوبات شرعية اللي هي إن الزاني يجلد أو يرجم، إن السارق تقطع يده، وإن القاتل يقتل، ودي العقوبات الشرعية المعروفة اللي اسمها الحدود. علماءنا يقولوا إن الحدود دي اللي هي العقوبات الشرعية إذا أقيمت عطلت القدرية، أما إذا عطلت نزلت العقوبات القدرية. بمعنى إن دلوقتي العقوبات الشرعية لو الزاني بيجلد أو بيترجم، والسارق تقطع إيده، والقاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، العقوبات دي أقيمت نفذت، يبقى مفيش عقوبات قدرية. إذا عطلت العقوبات الشرعية دي زي الحال اللي احنا عايشين فيه، نزلت القدرية. والقدرية تختلف عن الشرعية في أمرين، إن العقوبات الشرعية تخص والعقوبات القدرية تعم. يبقى العقوبات الشرعية اللي شرب الخمر هو اللي هيتجلد لوحده، اللي زنى هو اللي هيترجم لوحده، اللي سرق ايد واحدة هتتقطع. اما اذا عطلت الشرعية دي، اما تنزل العقوبة تنزل على الأمة كلها. قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تصبش اللي ظلم بس لوحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يبقى هو ده إشكال العقوبات القدرية. أما ينزل العقوبة القدرية ما بتنزلش على العاصي لوحده، بتنزل على الأمة كلها. فشت فيهم الأمراض والأوجاع، منعوا القطر إلى آخره، ابتلوا بغلاء السعر، الله هو المسعر سبحانه وتعالى. فده بلاء وعقوبة. العقوبات القدرية ديك بقى لما تنزل، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. المرحومون ينجيهم الله من تلك العقوبات، يعصمهم الله عز وجل من تلك العقوبات. لما كفر قوم سيدنا نوح، ربنا غرق الأرض وقال له أنا هطلع على الجبل عشان أنجو، قال له مش هتنجو، محدش هينجو إلا من رحم، إلا من رحم، إلا من رحم. يوم القيامة قال الله عز وجل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله. يبقى يوم القيامة لن ينجو إلا المرحومين. قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول الناس مختلفين إلا المرحومين. سبحان الله العظيم. لما تبقى في البيت، وده لوحظ في الفترة الأخيرة، إن في البيت الواحد تلاقي البيت مختلفين، الأب مختلف مع الأم، والولاد مختلفين مع الأب والأم، والولاد مختلفين مع البنات، والولاد مختلفين مع نفسهم، والبنات مختلفين مع نفسهم، والبيت مليان خلافات. معلش أنا آسف، تلاقي ده موافق على كذا، وده معادي فلان، وده أهلاوي وده زملكاوي، وده البيت مليان خلافات. الخلافات البيتية دي هي النكد نفسه. لكن المرحومين ما بيختلفوش، ربنا بيألف بين قلوبهم. قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يألف بين قلوب ولادك ويخليهم يحبوا بعض ويبقوا حاجة واحدة، وانت وهم حاجة واحدة، بتحبوا بعض وعايشين في هدوء، وزي ما ربنا قال، قالها بقى الرحمة، قالها فين؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة دي لما تبقى في البيت بتيجي منين؟ بتيجي منين الرحمة ديك؟ وتيجي ازاي؟ شوف الآية، ومن آياتي أن خلق لكم. زوجتك دي ربنا خلقها لك. لما تبقى لك لوحدك تبقى رحمة، ولما تبقى على المشاع بقى للناس كلها، ما أقصدش الزنا لا، وإنما أفكارها ومشاغلها، الناس كلهم بيشوفوها مثلا، الناس كلهم بيتعاملوا معاها على النت وعلى التليفون وعلى، لما تبقى على المشاع كده ما تبقاش رحمة. عايزها تبقى رحمة تبقى ليك لوحدك. خلق لكم، خلقها لك انت مش للناس كلهم. سبحان الله العظيم. ايضا قال الله عز وجل ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم قنا شر نفوسنا. النفس دي أمارة بالسوء، النفس دي فيها طغيان شديد جدا، النفس دي نفسك الأمارة بالسوء دي أنت ما تقدرش عليها إلا إذا ربنا رحمك وقدرك عليها ومكنك من التعامل معها. السيئات والمعاصي، فيش حد مننا يسلم من السيئات والمعاصي، كل ابن آدم خطاء، ولكن أنت محتاج أن يقيك الله شر السيئات. عشان ربنا يقيك شر السيئات اللي انت بتعمله، نقول كده كلنا بنقع في سيئات وفي معاصي وفي ذنوب وخطايا، لكن عشان ربنا يقيك شر هذه السيئات والخطايا، ربنا وكل ملائكة حملة العرش يدعو لك. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله، من حول العرش يعني، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ها، وقهم السيئات. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. وقهم السيئات. وشوف بقى التعقيب بتاع الملائكة اللي عارفين خطورة السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هو ده المرحوم اللي ربنا يكفيه شر سيئاته وينجيه من شر معاصيه ويحفظه ويعافيه من عاقبة خطاياه. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارزقنا هذا الفوز العظيم. شو بقى رحمة ربنا والفضل والرحمة اللي مجموعين هنا معانا في آية سورة آل عمران. اسمع تاني في آية النساء، آية سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى القضية هنا إيه؟ إن النجاة من النفس ومن الشيطان برحمة ربنا. من النفس ربنا قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وادي الشيطان: لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رحمة ربنا جل جلاله بتعصمك من الضلال. ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. فلذلك رحمة ربنا دي إذا شملتك يختص برحمته من يشاء. أنت محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك في رحمته. يقول ربنا جل جلاله في آخر سورة النساء بقى، بص عليها برضو الآيات دي: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تأمل معي قول الله عز وجل: فسيدخلهم في رحمة. علماء بعض المفسرين يقول ايه في ديك؟ الظرفية، هيدخلهم في رحمته، هيدخلوا في رحمة، هيبقى تكتنفه رحمة الله، تشمله رحمة الله، تغمره رحمة الله، يعيش في كنف رحمة الله عز وجل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وزيادة وزيادة ويهديهم. بس هنا شرط لها ربنا سبحانه وتعالى شرطين: آمنوا بالله، اثنين، واعتصموا به. فإذا آمنت واعتصمت بالله يدخلك في الرحمة، تدخل الرحمة والفضل والهداية. عشان بس لما نقول يختص برحمته من يشاء، اعرف ازاي تستجلب هذا الاختصاص. اللهم اختصنا الليلة برحمة من رحماتك، واغمرنا برحمة من رحماتك، واجعلنا من أهل رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.